السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. شيخنا، هل إذا نبت للمرأة لحية في وجهها أو في ساقها يجوز لها أن تحلقه؟ وهل لو حلقته تكون قد غيرت خلق الله عز وجل؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك شيخنا الحبيب. ورحمة الله وبركاته. المرأة إن خرجت لها لحية بمعنى أنها كالرجال لا يجوز لها أن تبقى على هذا الحال. وفي الضابط في عمليات التجميل عند العلماء المعاصرين خلافا لشيخنا الألباني أنه يجوز للإنسان أن يرد خلقته إلى الطبيعة التي خلق الله الناس عليها، والله تعالى أعلم.